إنما الناجون ساروا خلف الطاغى مهتدينا في هداه لم يحاروا بعدما رزقوا اليقين إنها خطوات طه إنها خطوات طه من مشاها من مشاها لن يهون نور هذا الكون ضاءت منه شمس الكائنات إنه نور أتى ربيع المكرمات نور هذا الكون ضاءت منه شمس الكائنات إنه نور أتانا في ربيع المكرمات مذ حبانا الله نورا زال عنا الظلمات مذ حبانا الله نورا زال عنا الظلمات مذ حبانا الله نورا زال ساروا خلف طه مهتدينا في هداه لم يحاروا بعدما رزقوا اليقينا إنما الناجون ساروا خلف طه مهتدينا في هداه لم يحاروا خطوة طه من مشاها لن يهون مذ حبانا الله نورا زال عنا يا ربيعا أنت نور للحياة التائهين يا ربيعا أنت كنز ذاخر للسائلين يا ربيعا أنت نور للحياة يا ربيعا أنت كنز ذاخر للسائلين نعمة ربي حبانا مذ حبانا الله نورا زال عنا الظلمات أي يوم نحن فيه قد كسات دنيا صفاء يا أصيحا بها لم نترك الحياة رحابي هلم نترك الحقد وراء هكذا المختار أوصى هكذا المختار أوصى اعف عمن قد أساء مذحبانا مذحبانا الله نور.